بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. كله من الأزل إلى الأبد لله، الحمد لله الذي أظهر الحق وأعلاه وأزهق الباطل ونحاه، خلق الإنسان فسواه، شق سمعه وبصره وهيأ له طعامه وسقياه، جعل له في الأرض علامات وفي السماء ثريات، وبها في ظلمات البر والبحر هداه. أحمده سبحانه وتعالى وأطلب رضاه، وأستعينه وأستغفره وأستنصره على من عادانا وعداه، وأسأله تبارك وتعالى الولاية لكل من ولاه، وأشهد أن لا إله إلا الله خلق الخلق فهذا أسعده وذلك أشقاه، وفق العبد الصالح لطاعته، وجعل الجنة مأواه، وأضل الظالم الفاسق الفاجر، وجعل النار مثواه، أرسل الرسل وأنزل الكتب ليعلم الناس أنه لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله خير خلقه ومصطفاه، أسرى به ربه من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى وإلى السماوات العلى أرقاه، أوصله إلى مستوى سمع فيه صريف الأقلام، ومن عليائه ناداه السلام عليك أيها النبي ورحمة الله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى كل عبد ولا، وعلى من سلك طريقه واستن بسنته واهتدى بهداه، وارض اللهم عن آل بيته الطيبين الطاهرين وصحابته الغل الميامين وأزواجه أمهات المؤمنين الذين جميعهم عرفوا ربهم فهداهم ربهم بإيمانهم وأصلح بالهم وأدخلهم الجنة عرفها لهم، كانوا وربي رجالا حق رجال، كانوا بالليل عبادا رهبانا وبالنهار أبطالا فرسانا. اللهم اجعلنا على آثارهم سائرين وبما كانوا عليه مقتدين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده. أما بعد، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وأن يفرقنا من بعده تفرقا معصوما، وأن لا يجعل فينا ولا معنا ولا حولنا ولا بيننا ولا منا شقيا ولا محروما. إخواني الكرام، يقول مولانا جل في علاه في الآيات العاملات في سورة الصاد في الآية 29، يقول مولانا تبارك وتعالى: كتاب أنزلناه إليك، يعني يا محمد كتاب أنزلناه إليك مبارك، فهذا الكتاب كتاب مبارك، كتاب أنزلناه إليك مبارك. لماذا ربنا؟ ليتدبروا آياته. ولماذا ربنا؟ وليتذكر أولو الألباب. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. بسم الله. وفي الأثر: كتاب الله فيه نبأ ما قبلكم وحكم ما بينكم وخبر ما بعدكم، هو الجد ليس بالهذل، من حكم به عدل، ومن عمل به أجر، ومن دعي إليه فقد هدي إلى صراط مستقيم، من تركه من جبار قسمه الله. نعم، هذا كتاب ربنا تبارك وتعالى، كتاب هدى ورحمة وهداية وشفاء. وكما سمعنا من قول الله تبارك وتعالى: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا إيش؟ كبيرا، ويبشر أجرا حسنا في الكهف، ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. هذا الكتاب العظيم نزل على قلب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فتصارع الصحابة رضوان الله عليهم لتلقي القرآن من في النبي من في رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى يقول ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه: لقد تلقيت من في رسول الله صلى الله عليه وسلم 70 سورة مشافهة، ولو أعلم أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لضربت إليه أكباد الإبل. ويقول: ما نزلت آية من كتاب الله إلا وأعلم متى نزلت وأين نزلت وفي من نزلت، أنزلت بليل أم بنهار، بسهل أم بجبل، بحضر أم بصفر، ولو أعلم أن أحدا أعلم مني بكتاب الله تبلغه المطايا لضربت إليه أكباد الإبل. وهذا خير الخلق وحبيب الحق محمد صلى الله عليه وسلم يعلنها مدوية في أرجاء الدنيا من 14 قرنا من الزمان، يقول: خيركم من تعلم القرآن وعلمه، وفي رواية: خياركم من تعلم وعلمه، وفي رواية: خياركم من قرأ القرآن وأقرأه. خير وأشراف هذه الأمة، وفي حديث في سنده مقال: أشراف أمتي حملة القرآن. وأقرأوا هذا الحديث: إن لله تعالى أهلين من الناس، قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. وهؤلاء الشبيبة الذين أقبلوا على تعلم كتاب الله تبارك وتعالى، لا شك أنهم لهم مكانة عظيمة عند ربهم. وقال القرطبي رحمه الله: من حفظ القرآن كله أو بعضه عظمت قيمته. وكانوا يقولون في زمن الصحابة: من قرأ البقرة فينا عظم قدره وعلت مكانته. والجيل الأول علموا هذا المكان وعرفوا مكانة حامل القرآن، هذا أمير المؤمنين فاروق هذه الأمة عمر رضي الله عنه وأرضاه، يمر بعسفان وكان قادما إلى مكة يريد العمرة، فقال لأصحابه: من تركتم على أهل الوادي؟ يعني يصلي بالناس ويسوس أمرهم وينظر في شؤونهم ويفصل ويقضي بينهم. قالوا: يا أمير المؤمنين، تركنا ابن أبزة. قال: ابن أبزة؟ من ابن أبزة؟ نكر، ما أحد يعرفه. قالوا: يا أمير المؤمنين، مولى من الموالي، عبد مملوك. عبد مملوك يسوس ناس فيهم الصحابة وفيهم خيار الأمة، عبد مملوك؟ قال: لم تجدوا إلا مولى عبد مملوك. قالوا: يا أمير المؤمنين، إنه، يعني السبب، إنه قارئ للقرآن، عالم بالفرائض المواريث، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: تعلموا العلم وعلموه الناس، وتعلموا المواريث وتعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن العلم سيقبض. كيف يقبض؟ بموت العلماء. فإن العلم سيقبض حتى يختلف الاثنان في الفريضة، في مسألة المواريث، كام مش كام، فلا يجدان من يفصل بينهما. يا أمير المؤمنين، إنه قارئ للقرآن عالم بالفرائض. قال: أما إني قد سمعت رسولكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله تعالى، حديث عند الإمام مسلم، إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. يرفع بهذا الكتاب أقواما تلوه وحفظوه وتدبروه وآمنوا بمتشابهه وعملوا بمحكمه، فأحلوا حلاله وحرموا حرامه وامتثلوا أخلاقه. وهذا يا حامل القرآن عبد الله بن الزبير يسأل خالته عائشة، يقول: يا خالة، كيف كانت أخلاق رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت: يا ابن أختي، أتقرأ القرآن؟ قال: نعم. قالت: كان خلقه القرآن. ما معنى خلقه القرآن؟ الناس يقول: القرآن يمشي على الأرض. هذا كلام غلط ومصادم للعقيدة، ما في حاجة اسمها القرآن يمشي على الأرض. القرآن مخلوق، كده القرآن يصبح مخلوق، اللي بيمشي المخلوق، والقرآن ليس بمخلوق، كلام ربنا القديم منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود، تكلم المولى به بحرف وصوت، وسمعه جبريل عليه السلام، وهو كلام الله حقيقة وليس حكاية عن كلام الله. فلو قال إن القرآن يمشي على الأرض، قل: القرآن يتمثل أخلاقه فيحل حلاله ويحرم إيش؟ حرامه. عمر رضي الله عنه أرضاه يأتيه آت من الكوفة وهو في المدينة خليفة، يقول له: كيف تركت الأمير، حاكم زي المحافظ كده، أمير الكوفة عبد الله بن قيس أبو موسى الأشعري؟ قال: تركته يقرأ القرآن، عمل له حلقة في المسجد. يعني واحد زي المحافظ كده يجلس في المسجد، عمل له حلقة قرآن؟ إيه التواضع ده؟ قال تركته يقرأ القرآن، قال إنه لكيس ولا تخبره، عشان ما يختار ولا تخبره، حاكم الكوفة يقرأ القرآن. وكان أبو الدرداء عويمر الخزرجي صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم العابد الزاهد كان له مقرأة في بلاد الشام حلقات، كل حلقة عليها 10 ويحط عليهم عريف ويقف بعد الفجر، يقف في المحراب يرمق ببصره الحلقات، من حذق وأتم وأتقن يأتي يقرأ على من؟ على عويمر الخزرجي. الصحابة عرفوا فضل القرآن، بل خير الخلق وحبيب الحق عليه الصلاة والسلام يأتي لمن هو دونه في المنزلة، حينما يأتي الفاضل يستمع لقراءات المفضول يقول لعبد الله بن قيس يا أبا موسى، يقول لعبد الله بن مسعود اقرأ علي يعني القرآن، فيقول يا رسول الله أقرأ عليك وعليك أنزل؟ قال نعم، إني أحب أن أسمعه من غيري. فافتتح ابن مسعود سورة النساء قرأ قرأ حتى بلغ قول الحق جل في علاه، فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا. الآية عظمت أمانة شهادة على الأمة إلى يوم القيامة. بكى النبي عليه الصلاة والسلام، قال له حسبك الآن، ما قال له صدق الله العظيم، هذا أمر محدث وأمر بدعي. لماذا؟ لأن النبي الأكرم صلى الله عليه وسلم علمنا أداب الطعام وأداب الشراب وأداب النوم وأداب الدخول وأداب الخروج وأداب قرب النساء، وكل الأداب علمنا إياها. أما يعلمنا أداب تلاوة القرآن؟ علمنا ولا ما علمنا؟ علمنا. طب أين جاءت هذه؟ لا في آية ولا حديث ولا قول النبي صلى الله عليه وسلم ولا فعله ولا قول صحابي ولا قول تابعي ولا تابع تابعي، أمر بدعي. فقال له حسبك الآن. قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه، فنظرت إليه فإذا عيناه تذرفان. ثقلت الآية على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذا القرآن الكريم من قرأ حرفا من كتاب الله فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ولا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. واستمع لما قاله الشاطبي رحمه الله، بشرى لمعلم القرآن وبشرى لمتعلم القرآن وبشرى كبرى لمن دفع ولده لتعلم كتاب الله عز وجل. يقول ابن فيور الإمام الشاطبي رحمه الله بعد مقدمته، يقول وإن كتاب الله أوثق شافع وأغنى غناء واهبا متفضلا، وخير جليس لا يمل حديثه، وترداده يزداد فيه تجملا، هنالك يهنيه مقيلا وروضة، ومن أجله في ذروة العز يجتلى، يناشد في إرضائه لحبيبه، وأجدر به إليه خيرا موصلا، فيا أيها القاري به متمسكا، لو أنت الولد الصغير، فيا أيها القاري به متمسكا هنيئا مريئا والداك عليهما. لهما مين؟ لا أنتم مش معايا، كنتش أطايف وكنافة، صحوا لازم تجلس صاحي ولا حنوقفك على الصبورة هنا. أبوك وأمك يا أخي اللي دخلوك المسجد وعلموك المدرسة ودخلوك ها؟ كان زمان يقول لي احنا صغيرين، يقول لك ايه وانا كنت صغير بلعب في الكتاب بلعب في التراب، امي وابويا ها ودوني الكتاب، يقول لك افندي احمد ركبني الترماي 7 عساكر ضربوا لي 3، احلى منه كلام اللي بقول الشاطئين امال ايه. نعم، فيا ايها القاري به متمسكا مجلا له في كل حال مبجلا، هنيئا مريئا والداك عليهما، أنوار من التاج والحلا، فما بالكم بالنجل عند جزائه. من النجل يا أولادي؟ الولد الصغير اللي بيقرأ القرآن ده، هو ده هو الفارس ده اللي احنا سنكرم بسببه. فما بالكم بالنجل عند جزائه، أولئك أهل الله والصفوة الملا، عليك بها ما عشت منافسا، وبع نفسك الدنيا بأنفاسها العلا. إلى أن قال جزى الله بالخيرات عنا أئمة نقل القرآن عزبا مسلسلا وسوف تراه واحدا إلى آخره. الشاطبية دي عم الشيخ على قد كده، هذا هو القرآن شافع مشفع، ويوم القيامة تعال اقرأ تقرأ ورد. كل ما تقرأ ترتقي درجة. اقرأ تطلع درجة. تقول أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاه، ونقل هذا الإمام الآجري بسند صحيح عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أن عدد آي القرآن بعدد درج الجنة. فكلما قرأت آية كلما إيش؟ إيش جمعة؟ كلما إيش؟ طلعت درجة. قرأت آيتين درجتين وهكذا. اقرأ وارتقي، ارتقي عن تطلع. اقرأ وارتقي، فإن مكانك، مكانك فين؟ الله يجعلنا وإياكم من أهل الجنة، قولوا أمين. فإن مكانك عند آخر آية تقرأها. الأمر الثاني، ولدك هذا كل حسنة اكتسبها فهي ميزان حسناتك. ليش؟ اختلف أهل العلم، قراءة القرآن تصل للميت ولا ما تصل للميت؟ الفتحة على ركب أبوك الله يرحمه ينفعش كلام، ولا فتحة ولا قل الله واحد ما يصل للميت. لكن قالوا إن ثواب القراءة بدون إهداء، بدون إهداء يصل للوالدين. استدلوا بقول الله عز وجل، وفي رسالة قيمة أنصح بقراءتها، كنت عملت لها مقدمة استأذنت مؤلفها، مؤلفها شيخي العليم السنة عليه رحمة الله الشيخ عبد الرحمن عبد الصمد أبو يوسف، لي على النت دروس عظيمة في التوحيد، شرح كتاب التوحيد كنا خدنا قبل 30 سنة كده، لي كتاب اسمه أسئلة طال حولها الجدل. كنت أضحك مع الشيخ ونظر الشيخ العنوان غلط، الأجوبة اللي طال حولها الجدل، فمن ضمنها يعني قراءة القرآن ثوابها يصل الميت أو لا يصل. فالشيخ استدل بقول، جاب أقوال الأئمة إن قراءة القرآن تصل للميت ثوابها من الابن فقط، واستدلوا بقول الله عز وجل وأن ليس للإنسان إلا ما تتجاوب يا جماعة معانا أبو دوما اصحى، وأن ليس للإنسان إلا إيه؟ طب ولدك ده من سمين اللي علمه، مين اللي دفع له فلوس، ومين اللي وداه المسجد، ومين اللي جابه، ومين أنت؟ وأن ليس للإنسان إلا ما سعى وأن سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الأوفى. فولدك من سعيك ومن كذبك ومن كدك، فكل حسنة اكتسبها فلك مثل أجره. أسأل الله تبارك وتعالى أن يصلح أبناءنا وأبناء المسلمين، وأن يعيننا على تربية أبنائنا تربية نسعد بها في الدنيا ونسعد بها في الآخرة، وأن يجعلنا وإياكم هداة مهتدين، وأن يبارك في الجمع الطيب الحاضر لهذا المحفل الطيب، وصلى الله وسلم وبارك على رسول الله، وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله، وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. فمن شرح الله تبارك وتعالى صدره للإسلام ووفقه ويسر له سبيلا لتعليم أبنائه كتاب الله عز وجل، فليعلم أن الله عز وجل منحه خير الدنيا والآخرة، وهذه الخيرية الموعودة على لسان خير البرية صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. حينما يوفق إليها الأب الكريم ويمنح هذا الوسام وهذا الشرف من خير الخلق وحبيب الحق صلى الله عليه وسلم، فإن هذه النعمة تستوجب الشكر. وعلي رضي الله عنه وأرضاه يقول: شكر المؤمن يظهر في عمله، وشكر المنافق لا يتجاوز لسانه. وكما قال: علم المؤمن يظهر في عمله، وعلم المنافق يظهر في كلامه. فنعمة التعلم كتاب الله تبارك وتعالى نعمة جلية. وقد ورد في الأثر عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه أن البيت الذي يقرأ فيه القرآن يكثر خيره ويقل شره ويتسع على أهله وتحضره الملائكة وتخرج منه الشياطين، وإن البيت الذي لا يقرأ فيه كلام الله يضيق على أهله ويكثر شره وتخرج منه الملائكة وتحضره الشياطين. كل ذلك حينما يأتي هذا الصبي يقرأ كلام الله عز وجل. يا أخواننا اللي ربونا وأدبونا وعلمونا أهلينا وأبائنا وأمهاتنا كانوا أميين لا يقرأوا ولا يكتبوا. أنا أمي لا أبويا مات وأنا عمري 3 سنوات ما أعرف عليه رحمة الله، وأمي علمتني وأدبتني ولا تقرأ ولا تكتب. نعم كلام هذا الآن موجه للآباء المتعلمين، أقصد المثقفين، لأن العلم إذا أطلقت كلمة العلم يقصد بها علم الشريعة الكتاب والسنة. اللي عنده علم من الدنيا اسمه مثقف، طبيب مثقف، مهندس مثقف، صيدلي مثقف، مهندس مثقف، طيار اسمه مثقف، عنده ثقافة، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا. أما العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة دوانة العلم، هذا العلم. الثاني ده اسمه مثقف، واحد مثقف عنده ثقافة كده في كمبيوتر شوية انجليزي شوية بتاع، على العين وعلى الراس. لكن إذا أطلقت كلمة العلم يقصد بها العلم الموصل إلى الجنة. ما يمنع ياخد كل مهندس وطالب علم، ما يمنع. والمشيخ المشيخ الدعوة الشيخ محمد إسماعيل والشيخ سعيد والشيخ عمل كل دول أطباء، لكن ربنا ما رفعهم بالطب. لا والله، إيه والله أشهد، ربنا ما رفع، ربنا رفعهم بالعلم الشرعي. إيه والله، أطباءهم زي الرز، محترمين أول مهندسين زي الرز، والطائرين يا شيخ عيد زي الرز هم. لكن اللي بيرفع إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين ما عظموه. دخلت على طبيب من يومين في الرياض بيحلب بالنبي في التليفون بيقولوا النبي، فخلص رجل كبارة كده وبها باشا طبعا عمله باحترام وأدب، فنصحته قال لي والله أنا ابني سلفي للدكتور، وابني حافظ القرآن والآن بيحفظ البخاري ومسلم. قلت له والله عظم قدرك عندي والله إن ابنك بهذه المكانة، هنيئا لك. ودخلت يعني زي باب مدخل له، يعني باب احترام الرجل واعطاه مكانته، وباب دخلت معاه في باب الدعوة. فحينما يكون في البيت ولد يقرأ القرآن هذه نعمة، نعمة وجنة، البيت لا في جنة. أما النهاردة يا إخواننا يدخل بيت الكفار ويدخل بيوتنا ما في فرق، هنا في طبل وزمر وهنا في طبل وزمر، هنا تلفزيون فيه زنا وهنا تلفزيون فيه زنا، والأب والأم والأطفال يجلسوا ينظروا الزنا بأعينهم، يخربون بيوتهم بأيديهم. نعم. أما لا، الأب الصالح ده البيت يخرب فيه، تدخل البيت في ملائكة. ليه؟ ما فيش شياطين، في قرآن بيتلى كلام الرحمن، وإن الملائكة لله ملائكة سيارة يمسون حلق الذكر ومجالس حلق القرآن حلق العلم ومجالس الذكر، فإذا ما وجدوا قوما يذكرون الله قالوا تعالوا هلموا إلى حاجتكم. وفي بعض الروايات يترصون بأجنحتهم حتى عنان السماء الدنيا، يعني بيتك من عندك من قاع بيتك إلى السماء ملائكة تترص بوقوع بعض ببركة هذا الولد الذي يقرأ القرآن في البيت، حتى تعرف أي نعمة حباك الله. وبعد ما عمر طويل وانت في قبرك تجد، ويوم القيامة تجد أعمال، تقول يا رب منين العمل ده، أنا ما عملش العمل ده، قل هذا بدعاء ولدك الصالح لك. عمر قعد رضي الله عنه يقول ايه لعبه ايش سبعا لعبه ايه سبعا وبعدين وأدبه سبعا وبعدين صاحبه ايه اما عبده انكبر ابنك ايه انكبر ابنك خويه يبقى لعبه ايه سبعا وأدبه سبعا وصاحبه بعد كده سوق الحبل على الغارب مطرح يحط راسه ويحط رجليه اديت رسالتك ما عليك. نفس الكلام لعلي رضي الله عنه وارضاه بالمشكاه واحد يقول ايه الولد سبع امير وسبع اسير وسبع وزير. سبع ايه امير الولد الصغير ده يضرب لو ضرب ابوه بالنعال الاب يضحك لو عطى ابوه كف كده الاب يقول له مبسوط الاب ابني ضربني صغير بيلعب معاه ايه ما في حاجه ابني بيلعب مع ابوه ضربه ونط عليه وهو بيصلي ركب فوقيه زي الحسن الحسين ركبه في ظهر من النبي عليه الصلاه والسلام عادي جدا طفل. سبع امير لو عايز يعمله بعدين سبع ايه اسير مسجون عندك رايح فين جاي متاخرش رايح المسجد ترجع البيت رايح الدكان ارجع اوعى السايبر اوعى سبع ايه اسير بعد ذلك سبع امير امير ايه المستشار بقى ايه رايك يا ابني احنا عايزين ناخد حته ارض هنا لا يا ابو الحته دي وحشه لا والله انت بتفهم يا ابني فعلا الحته انا هاخد حته لا يا ابو تاخد رايه وبتستشيره اصبح ايه صاحبك راجل زيه زيك. ابني من يومين مزعلني قلت له يا ابني انت عندك شنب ابني في ثانيه ثانوي عبد الودود قلت له يا ابني انت مكلف زي زيك انا مالي علاقه بيك اللي تصره تجدك في يوم القيامه اعمالك اللي انت عايز اعمله انت راجل زي زيك خلاص عندي عبد الغفور 15 سنه طلع عبد الغفور خلاص انت مكلف على القلم بالكساجل عليك. مش صرح بالسيارة احنا الصلاة يضب او واحد يجيني السيارة سمع الكلمتين دول قلت له زي زيك تبكر للصلاة تكبيرة الاحرام دي لك. انا اديت عليها 7 سنين كنت حاطك في الصف الاول في قفا الامام دلوقتي خلاص زي زيك. الملك بيسجل لي حسنات بيسجل لك حسنات بيسجل عليها سيئات بيسجل عليك سيئات. ابص عليه اول واحد راكب السيارة جنبي يضرب السيارة مش يا ابني صلاتك غالية حطها خلف من يستحق. يا ابني عايزين نصلي عند الراجل اللي هناك اللي بعيد ليه قراته حلوة بيطول الصلاة. انت الان عرفت فلزم الان بتبحث انت صياد تبحث عن ايه اللي يصلح قلبك. فتوجيه الابن بهذه المعاني بيأثر فيه بيأثر في الولد بعدين. اولادي لعابين شوية كده جيت في رمضان ده سيبهم راحتهم كلهم حمل كتاب الله والحمد لله كل واحد فيهم مجاز بالقرآن العشرة ويحفظ بخير المسلم وربنا فتح عليه سيبهم. يا ابني فين وردك يا ابني فين راجل زي زي فجأة واحد بيقرأ عند شيخ ده بيقرأ جزء نص يومين وده جزء يومين راحتك انت راجل زي زيك وبتفهم انا ربيتك وأدبتك وعلمتك اللي انت عايزه اعمله خلاص أديت اللي علي. جاني رجل بيشتكي من ابني يقول يا عم الشيخ ولدي ده ما بيصليش كم سنة قال لي 20 سنة إنا لله ونرجعون. تقول سألتك بالله وهو صغير تاخذ المسجد سكت. تقول سألتك بالله وهو صغير كنت تاخذ المسجد سكت. في الآخر قال لي لا. قلت له قد عققت ابنك صغيرا فعقك كبيرا. تقول أنت اللي أسأت لي مش هو اللي أسأ إليك جاي الآن بعد 20 سنة تحسبه. الكبير لا يربى يا إخواني الكبير يوجه والصغير يربى الكبير يتوجه. الآن أنا أجي مثلا في جمع زي الجمع الكليم ده أقعد أتكلم كلام زي بتكلم الأطفال الصغار ما يليق كبير زي زيه. توجيه كلمة توجيهية فيها نصيحة طريقة غير مباشرة من هنا من هنا لكن التربية في الصغر تحت. العود يا أخوانا طول ما هو طري يتعدل في الشجرة في الشارع بيحطوا لها خشبة كده ويربطوها عشان ايه ها خلاص طرية لسه. إنما لو عملت كده تفضل مائلة على طول إلا أن يشاء الله. فالتربية في الصغر يا غلام سمي الله ها وكل بيمينك كسفل صغير قاد عمرو بن سلم قاد كانت يدي تطيش في الصحفة وكنت غلاما في حجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني يتيم فقال لي يا غلام سمي الله الحديث قال اسمعوا كلام الأولاد الصغار قال فما زالت تلك طعمتي بعد ما غيرتها أبدا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم بيلاطف الصغار الولد بيلعب بالعصفور يقول له أبا عمير إنه غير ده طائر صغير كان بيلعب بطائر كعصفور طائر جالس كده يعيط جالس حزين العصفورة بتاعته ماتت جالس زعلان. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أبا عمير ما فعل النغير العصفور بتاعك عمل ايه. النبي صلى الله عليه وسلم بينزل يوحى من السماء يلعب الأطفال أبا عمير ما فعل النغير بيعلم الأطفال ويمازح الأطفال عليه الصلاة والسلام. فهذه الأخلاق مطلوبة مننا في البيوت احنا نلعب أطفالنا ونوددهم ونصاحبهم ونعلمهم ونجلس نعطيهم الفوائد ونحرص على الفائدة. الفائدة خير لعين الكلمة واحدة تؤثر فيه وتغير مجرى حياته. واحرص على أكل الحلال. أعظم يا إخواني ما يؤثر في الأبناء استقامة الوالدين أول أمر استقامة الوالدين وكان أبوهما ها صالحة نعم. الأمر الثاني أكل الحلال يؤثر في صلاح الولد نعم. الأمر الثالث الدعاء ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا صفات عباد وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض يهون وإذا خاطبهم الجاهلون وإذا وإذا وإذا وإذا, وإذا إيه؟ والذين يقولون ربنا عباد الرحمن صفاتهم أهو والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا إيش لا صبيان ولا بنات يا حبيبي لا لا لا لا, لا, لا أبدا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين. تبص لولدك كده تسعد. أحد المشايخ والدعاء يقول جاني رجل تاجر وصاحب أموال يقول له ما تنسناش في حاجات رمضان شوية رز شوية بتاع فين أموالك فين دكاكينك فين عيالك. قال له فلان راح في المخدرات وفلان راح في السجن فلان مش عارف راح فين ليش ترك الحبل على الغارب ما ربى ولا أدب ولا عامل. أنا أرى بعض الناس عنده سيارة راح فين يا ولد جاي منين وشوف عدد السيارة مشيت كم كيلو تعال رحت فين جيت منين ويحاسبه نعم حاسب الولد يتربى ويتأدب ويتعلم. تعلم الولد قرآن وتعلم كيف يصلي وكيف يتوضا نعمل لأبنائنا دور في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم، ودور في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، ودور في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم، ودور في معاملات النبي صلى الله عليه وسلم، ودور في النوم. أنا عملت لأولادي شهرين دورة في النوم. كيف تنام؟ ينام على بطنه كده وخلاص ويشخر يأكل وينام كده؟ لا، في دورة في النوم. أذكار النوم فين؟ أداب النوم فين؟ توتر قبل أن تنام، تنام على جنبك اليمين، تقرأ آية الكرسي، المعوذات، تنفذ تقرأ المعوذات، بسمك اللهم وضعت جنبي كذا. نعلمهم أداب النوم عملي. هذه الأخلاق كلها التربية. الولد لما يشعر في النوم في بيئة مليئة، بيئة فيها حياة، بيئة فيها أنت بتعمل إيه، بيئة لا تقدم ولا تؤخر قدم، إلا جاي منين ده وتعلمت ده فين، هذا يتحاسب الولد. الولد جايب حاجة من البيت من برة، تعال وريني السيدة في إيه ده، وريني. ابني من يومين داخل محل عايز يشتري سيدي بتاع العاب، ما فيهاش صور، ما يدخلوا الصور البيت، العاب سيارات وكذا، وفي رمضان كل شويه اسكر لهم البتاع واشيل الكمبيوتر ونحطه واعمل زعلان وتمثيله وهنطلعه برا البيت، العاب اطفال عاديه سيارات ما فيهاش حاجه ولا صور ولا اي حاجه، بس عشان رمضان يعني. فدخل ولد يا ابويا اعطني 5 ريال تفضل، دخل اشتري سيدي، انا مش عايز اشتري وما اعرفش سيدي في ايه ده. فدخلت البياع تسالتك بالله يمني، ينفع هذا الرجل حامل كتاب الله ينفع اشتري الالعاب دي؟ قال انا مش هبيع لك، طالما انت حامل كتاب الله انا مش هبيع لك السيدات دي. تراجع الولد الثاني قلت له بقى ال5 ريال خليها لك، اجيب لك بيها حاجه حلوه. فتقول له ابويا ايه مش عايز يديني 5 ريال. فاقصد المعاني دي في التربيه، الواحد لما يعيش مع الاولاد كده الولد يشعر ان في حاجه، في حياه، في قران، في سنه، في دين، في اسلام. والمرحله الجايه يا اخواننا احنا مقبلين عليها مرحله تغريب للاسلام، ازاحه الاسلام عن التعليم، ازاحه الاسلام المسلم بس ركعتين سلم سلام عليكم حرما جمعا وتوكل على الله والله يحب المحسنين، بس ادي الاسلام. تعرف ايه عن الاسلام؟ منهج حياه في البيع في الشراء في المعاملات ما فيش. فالمرحله القادمه تحتاج منا ان احنا نكون واعيين ونعلم ابنائنا القران الكريم. وانت السعيد اول من سيسعد انت في الدنيا، كلك الشرف ابنك يا ام الناس. شيخ عبد السميع ده فين اللي ربوه ادبوه علموه؟ والله ارحم والديك يا شيخ عبد السميع، بيدعو لوالديه. ولا فين ابو عبد السميع ولا ام عبد السميع يعرفهمش، بندعو لهم ليه؟ لان خرجنا واحد حامل القران. نعم، وكثير من حملة القرآن أبوه لا بيقرأ ولا يكتب. روح يا ابني. بيحكي لي أحد المشايخ رجل عجيب في القرآن، كان يقرأ عندي القرآن من 30 سنة، رجل عالم كبير أزهري، يا سمع علي تعال يا ابني سمع علي، ما يقرأش في القرآن أبدا، بس التجويد ما ليش في التجويد خالص. فكان يدعي للشيخ اللي علمه القرآن ويدعي على الشيخ بتاع التجويد، والله ما انتقم منه. أقول له اتقي الله يا عم الشيخ، يقول لي الله ينتقم منه. ما كان عنده أمانة. تاع الشيخ بتاع الحفظ بقى بيدعي له، يقول في يوم راجع من الكتاب والدم يصب من وشي، أبويا مالك يا ابني؟ قال له سيدنا ضربني. ضربك؟ ضربك ليه؟ قال له عشان ما حفظتش. قال له كده راح مسكه، راح ابوه راح مكمل عليه راح ضربه. صار يدعي لمين؟ للي ضربه. يا بخت من ضحكنا وضحك الناس عليا، ولا يا بخت من بكينا وبكى الناس ايه عليا. بيدعي للي ضربه صب منه الدم لان علمه. سيدنا الشيخ محمود عمر سكر، شيخ عالم من أجل علماء القرآن الكريم، وله دروس في القراءات في إذاعة القرآن الكريم في السعودية، وبيجمعنا ربنا بأمثال هؤلاء بنستفيد منهم. كنت عامل معاه ندوة قريبا وكذا، وبنجلس لنا محافل مقراءة بتاعت المصريين لها 30 سنة بتجمع المشايخ الأفاضل، وإحنا بنتعلق في رجليهم لعل ربنا يسلك بينا مسلك هؤلاء الصالحين. بيقول عن الشيخ الحصري رحمه الله، بيقول الشيخ الحصري ظل 6 أشهر يتردد على الشيخ عامر بن سيد عثمان. افتحوا مصحف المدينة تجد في الآخر اسم الشيخ عامر، الشيخ عامر بن سيد عثمان. اللي شاف الشيخ عامر يبقى عالم، اللي سمع عنه بس. الشيخ عامر ده علماء الأمة قرأوا عليه، شيخ عموم المقر المصرية سابقا. الشيخ الحصري ظل يتردد عليه 6 أشهر علشان يا عم الشيخ عبد السميع يتعلم الإخفاء الشفوي، بس 6 أشهر. ده مين الشيخ الحصري؟ سيدنا الشيخ الحصري رحمه الله بيتردد على سيدنا الشيخ عامر 6 أشهر. فالشيخ عامر قال له يا محمود يا ابني انت ما تنفعش تعلم القرآن. بيقول لي مين؟ لسيدنا الحصري. فالشيخ الحصري الله يرفع قدره في الدنيا والآخرة، رحمه في الدنيا والآخرة، قال له يا مولانا اضربني بالجزمة وعلمني. اسمعوا الكلام ده يا اخواننا، كلام كبير. يقول له يا مولانا اضربني بالجزمة وعلمني أعزكم الله. شفتوا الأدب والتواضع، رفع ربنا قدره. تسمع القرآن من الحصري كأنه وحي نازل من السماء الآن. الاستعاذة والبسملة، القارئ مليان، راجل راجل ما شاء الله تبارك القارئ. 5 الكبار من شاوي، عبد الباسط، الحسن، مصطفى اسماعيل بن. كان عندي البنت بنت الشيخ سنانها، وعندنا بنت الشيخ المنشاوي اسمها فادية المنشاوي، الشيخ محمد صديق الله يرحمه. في الرياض طبيب أسنان، تلها بنتي ما مش عايز اروح الدكتورة الفلبينية دي خربت الأسنان، تلها بنتي روح عند بنت الشيخ المنشاوي لو سنك خربت حتى انت كسبان. بنت الشيخ المنشاوي حاطه لابتوب جوه العيادة ومشغل ابوها الشيخ المنشاوي بيقرأ على طول وبتعمل لها السنان، تلها بنتي روح عند بنت عمك الشيخ المنشاوي حتى لو سنك خربت والله انت كسبان. لما تشوف بنت الشيخ بس رحمة الله تكرم عشان ابيها، ده اقول لك بتشيخ من شاوه في المكان الفلاني، الناس عندها كده ما عرفش عارف تصلح صمها بتعمل اسنان صح ما بتعمل ده عشان ايه؟ عشان دي بنت مين؟ بنت الشيخ من شاوه. فاهل القران يا اخواننا مكرمين في الدنيا الاخره. تحذير بالمناسبه، خلصنا كده ابو عائشه الوقت كده خلص. في ولد مجرم اثيم، الولد ده عمل والاخ للاسف الاخوه بيدولوها على الجوالات من سنه او سنه تقريبا، عمل سكاتش كده تمثيلية، عنده مهارة عجيبة بيقلد أي صوت، عامل أوتوبيس سمعتوها طبعا، ولا بقول الكلام ده من التحذير عشان الشباب ما يدولوها يمسحوها، أوتوبيس الشيخ الحصري السواق والشيخ عبد الباسط الكمساري والركاب في الطبلاوي والشيخ المنشاوي بيقلدهم إيه بالضبط، بيتكلم كلام بيجيبه على هيئة إيه على سورة التجويد والقرآن. لما الأهل الفني بيكرموا والكورة وأهل القرآن يستهان بيهم ويستهزأ بيهم وهم أموات وتركوا ميراث، كفاية يا أخي النهاردة كل ما تسمع الشيخ تقول رحمه الله، يقول لك نسمع المصحف المرتل للشيخ محمد صديق المنشاوي عليه رحمة الله، عبد الباسط عليه رحمة الله يترحم عليهم، أما اللي مات وترك بقى بيغني للنهار موعود وهذه ليلتي وانت عمري و... وأديله بقى رصيف نمرة خمسة و... وديله بقى تارك بقى ميراث سيء، تارك صفحات سودة، وهو تركوا صفحات مضيئة، على الأقل للأقل يترحم عليهم، إنما يستهزأ بهم وهم أموات. نعم لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، قال رسول الله إنما كنا نخوض إيه ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله، هم لأن استهزأوا بالقراء فقط كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فإكرام أهل القرآن وإجلال حامل القرآن غير الغالي فيه والجافي عنه هذا من إجلال الله عز وجل، أن نجل أهل القرآن الذين يتلونه ويعملون به. البيت يا أخواننا اللي فيه ولد بيحفظ القرآن وبيقرأ القرآن هذا بيت مرحوم وهذا بيت مرزوق، فيه رزق بيتنزل من أجل هذا حامل كتاب الله. أنت ستكرم أيها الأب الكريم من أجل هذا الولد المبارك الذي دفعته لتعلم كتاب الله، وهنيئا مريئا لك نفقة تنفقها على تعليم ولدك كتاب الله أفضل والله من نفقة تنفقها على طعام سيفنى أو لباس سيبلى، وإنما جنيه تنفقه في تعليم ولدك كتاب الله سيبقى ويرفع الله عز وجل به درجاتك في الدنيا والآخرة، ويخلف الله عز وجل عليك مالا كثيرا تنفقه كله في مراضي الله. أسأل الله أن يبارك في الجميع وأن يصلح أبناءنا وذرياتنا ونجعلنا إياكم هداة مهتدين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.